مشكلة يعني لسه محتار همتك وابتديت أغرق في ظني تهت وتخيلت صورتك وانت متعود تخوني همتك صورتك وانت متعود تخوني واني مش دايما حبيبتك اتهمتك وابتديت سهر الليالي بين دموعي وانشغالي وابتديت سهر شغالي والحقيقة غير خيالي الحقيقة إني ظلمتك ظلمتك حقيقة غير خيالي. الحقيقة إني ظلمتك، ظلمتك. Oh, بقتش أسأل عليك، ما بقتش أسأل عليك، ما بتوحشنيش ولا حتى بشتاق إليك، ولا حتى بشتاق إليك، وما تلومنيش، ما بقتش أسأل عليك، ما بقتش أسأل عليك، ما بتوحشنيش ولا حتى بشتاق إليك، ولا حتى بشتاق إليك. جايز أحن للذكريات، جايز حنيني للي فات، جايز أحن للذكريات، جايز حنيني. مشغول بغيري، حتى تبقى اكتر تملى عمرك فرحة ونور. ربي يخلي ربي يسلم ويحميكي من كل الشرور. نحكي لك أجمل حكاية عن قصة حب وقلبين صارت بك دنياهم أجمل يا أغلى من ضي العين. بكرة لما الحلوة تكبر والجامعة تطول شبرين، لما تمسك قلم ودفتر وتدرس علم وعربي ودين. وبكرة لما الحلوة تكبر والجامعة تطول شبرين، لما تمسك قلم ودفتر وتدرس علم وعربي ودين. ولما تكبر أكثر وأكثر ويتمم ربي بالخير، ولما نشوف الأم الحلوة تحكي حكاية عن قلبين. نحكي لك أجمل حكاية عن قصة حب وقلبين صارت بك دنياهم أجمل يا أغلى من ضي العين. نحكي لك أجمل حكاية عن قصة حب وقلبين صارت بك دنياهم أجمل يا أغلى من ضي العين، يا أغلى من ضي العين، يا أغلى من ضي العين. مالو يا بابا مالو متغير حاله تغير كده يا بايا يا بايا. في السكان وصلنا اللي بهواك انا وانت تهوى وما قلتليش من الاول ليه علي انت مش قادر تنسى شوف السكان وصلنا اللي بهواك انا تقول لي حنعمل يحدثوا يهدوا قلبك يفهموا يكلموا يحدثوا يهدوا قلبك يفهموا يكلموا يحدثوا يهدوا قلبك يفهموا اسمح لأقول لك لا أنا دعيتهم ومن بعدهم عشان لأقول لك لا أنا دعيتهم ومن بعدهم عشان يروحوا.

على لساني عيني عيني thank you. بحبك وابو حلاك. انا اصلي بحبك وقلت حلاك. انا اصلي بحبك وقلت حلاك. وبحب احكي لك وابو حلاك. بحب احكي لك وابو حلاك. وبحبك انت الا الله. وانت يفرح قلبي الا انت بقى يا والله والله والله والله. انا اصلي بحب ارتاح لك. وبحب احكي لك والله والله والله والله. شوف جوايا يا اللي معايا. شوف جوايا يا اللي معايا. من قلب السافر مفتوح لك. اتمنى بحب ارتاح لك. انا اصلي بحبك والله. بحب احكي لك والله والله والله والله. ما بقتش احس معاك بامان وانت ضروري راح تعذرني وياك ومش وياك معرفش ايه الحكاية وياك ومش وياك Thank you. ما بقتش احس معاك بامان وانت ضروري راح تعذرني ويايا ومش ويايا معرفش ايه حكايه ويايا كنت لك دنيا ولأني من كثر ما أحبك قبلت أموت في قلبك وأشيلك روح في سطري، قبلت أموت في قلبك وأشيلك روح في سطري. أبرحل أبرحل يا صدى شوقي ودار الهم بعروقي، ولا أشقي ولا أشقي. أبرحل يا صدى شوقي ودار الهم بعروقي، ولا أشقي ولا أشقي. ماله حدود يا مين الله، احبك حب ماله حدود. يمين الله أحبك حب ما نحطوه thank you. وخونتك بالشكل ده تقدر تبعدني. ساعدني we'll be right back. يطلع فيها حاجة إياك تقولي ما تخافيش انت اللي سبت الخوف يعيش فين الأمان عندك ما فيش كان عندي بس خلاص مضى فين الأمان عندك ما فيش كان عندي بس خلاص مضى مش عايزة أسيب لازم يهون. تمن الخيانة خيانة ويا ريت اقدر اخون. ايوه كان حبك امانة بس كان لازم يهون. سيبني وارحل مع ضيق ولا شيء حيصبني اني اكون زيك. هقدر على الاحزان واتعلم النسيان. هقدر على الاحزان واتعلم النسيان. هقدر على الاحزان واتعلم غدرك أكون وفوق غدرك أكون. تمن الخيانة خيانة ويا ريت أقدر أخون. أيوة كان حبك أمانة كان لازم يهون. تمن الخيانة خيانة تصحى وانا في النوم تقول راح فين ده. قدر شرا انت وانا واقفين سوا على مركبة من غير شرا We'll be right back. وتوصلك بر السلام. لازم نقلل حملها وانزل انا من غير كلام، وعشان تعدي المركبة وتوصلك بر السلام. لازم نقلل حملها وانزل انا من thank you. أجمل وعلى قلبي يا قلبي قلبي مشتاق لك تعالى عندي أنا عندي عندي لك أجمل وعلى للهنا والفرح أيوة والخصام واللوم لا لا لا للهنا والفرح أيوة والخصام واللوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعمة حبيبي ما يجرى مهما عادوا ومهما قالوا. من النهاردة من الساعة دي كل شيء راح يبقى عادي، والمحبة حبة حبة رح تعوض لك عينادي. من النهاردة من الساعة دي كل شيء راح يبقى عادي، والمحبة حبة حبة رح تعوض لك عينادي. اشتعري حبك بحاله وانت حقول ومال، اشتعري حبك بحاله وانت حقول ومال. يجرى ما يجرى يا سيدي ما يجرى، يجرى ما يجرى حبيبي ما يجرى، مهما thank you. جرحني هني كل رضا مسموح كل رضا مسموح تقضي بعيني وانت النفس بالروح انت تقضي بعيني وانت النفس بالروح جرحني هني كل رضا وحني نارك جليل تسألني مش حبيتك امتى، ما تسألني مش حبيتك ليه، ما تسألني مش حبيتك امتى، ما تسألني ملوش مكان. أنا كنت طيب قالوا ملوش مكان ملوش مكان. خلتني معاك انسى انسى اللي كان، حتى العذاب انسى والأسوأ كمان. Yeah. من يفك قيدي thank you. أحلام تراودني يم طيف يخايلني أحلام تراودني يم طيف يخايلني أم حقيقة أمامي أمامي أم خيال يطاردني أم حقيقة أمامي أمامي أم جرح عيني صبري انتظارا وصالا واغاني وانتظارا أنا في حلمنا منك فأنا قلب غريب كان في حلم عميق زاد وجدي واشتياقي بعدما ليتنا نرجع ثاني شجاني ليتنا ليتنا يا ليتنا نرجع ثاني. بيك